مدرسة المشاغبين، الفساد الكبير، التعريج الكبير، واسماء المسرحية يذاع الاذان. الله اكبر الله اكبر، على من تنادي؟ ايتركون عاد الامام وسعد صالح ويذهبون الى الله؟ والله ما قام واحد، ما لبى احدهم نداء الله. من قام؟ والله الذي لا اله غيره، ان الاسى يملأ نفسه. فانتم تعلمون اننا شعب يحب الخير لغيره، فمن كان عنده تلفزيون لا يكتفي بان يسمعه هو، بل يرفع صوته حتى يسمع الجيران جميعا. وبالامس كان بجوارنا تلفزيون ارتفع صوته حتى طارد النوم من عيني، حتى بلغت الساعة الواحدة من صباح اليوم، واذا بالمسرحية تنتهي، مسرحية المجنون، جرت المجنون، حوالي الساعة 12، مسرحية المجنون، مسرحية المجنون الذي يعظ الناس صباحا في كلمتين وبس، ويفسدهم اخر النهار، يفسدهم اخر النهار ويعظهم صباحا. وبعد ان انتهت المسرحية اذاعوا قرآن. سمعت المقرأ يقرأ يسألونك عن الاهلة، يسألونك عن الاهلة، واذا باصحاب التلفزيون يغلقون الجهاز قبل ان يسمعوا جواب الله على السؤال. لم يطيقوا صبرا ان يجيب القرآن على السؤال. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سمعوا يسألونك عن الاهلة وصمت الاذان عن سماع جواب الله. كأنه حقل الغام، كأن القرآن اصبح حقلا من حقول الالغام. من اقترب منه انفجر فيه، انفجر فيه. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى قرأت بالامس رسالة من طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، ارسلها الى محرر الاخبار، وكنت اظن ان الطالب سيقول لمحرر الاخبار لماذا لا تدرسون الاسلام في الجامعات؟ لماذا خلت الكليات الجامعية من الدين؟ لماذا لا يعرف الاسلام طريقه الى كليات الجامعة؟ احضروا الاسلام الى الكليات. كنت اظنه سيقول هكذا. اتدرون باي شيء يطالب الطالب؟ يطالب بماذا؟ يقول اطالبه بعودة برنامج ساعة القلب. ساعة القلب طالب، طالب علم يطالب بإعادة الهز والسخرية والضلال، يطالب بهذا. مدرسة المشاغبين، مدرسة المشاغبين، وكليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول للعبد الصالح هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ هل اتبعك؟ هل حرف استفهام فيه رقة الماء اذا انساب من السحب؟ فيه مصاعة وفيه طهارة وفيه نقاء وفيه صفاء وفيه وفاء. هل اتبعك؟ ولم يقل له هل اصحبك، مع ان المتكلم موسى احد الانبياء الخمسة الذين يعتبرون من اولي العزم، وعلى رأسهم سيدنا محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. موسى الكليم

فلما سد الكارك شوية صمت ايه. واذا كان الكلام ده مش هيحصل والنبي قلبه حافظ والله. قال لك ادخل بها سرا. ادخل بها سرا. ووكل عيالك كام ده كنت فعلاش كله ما تطلعوش من كمتر بره. ليه? قال له هياخد كمتر ايه يقول للواد شوف يا حودة بابا جاب لنا امبارح. حودة ابوه غلبة. لو جاب لهم شوية بطاطا يعلم حط الطوارئ في البيت. لا لو جاب شوية سمك يعلم حط الطوارئ في الوطة. يعني هيجيب ايه فرق. النبي بيقول فرق. وكل عيالك قدامك ولا تترك ولدك يخرج بها فيغوص بها ولدك. ومش كده وبس ده العلق سمع له الصلاة الحبيب. ده بيقول ولا تؤذيه بريح قدرك. يعني لما تكون انت عايز تشوي حتة لحمة بالليل اقفل الشباك ما تخليش الدخان يتسرب لجارك. لان جارك يمكن نام على شوية عدس مخ بصل. يمكن يشم الريحة دي يحصل له تهيش في الاعصاب. عقله الدين. يبقى في العنبر رقم 4 احوال مستعصية عباسية. اعمل معروف? اعمل معروف اخوان. ما تحب تشوي حتة لحمة اقفل الشباك. اي. الغرض يعني لو غلط وجاب لحمة يعني اي. طيب اهم حسابه ان جنبه جار. انا عايز اتوحد. قل لا اله الا الله. بص الى النبي سارد رداء الفقراء. ايه يا محمد? قال اسمع يا وليد. شوف ربنا بيقول لي ايه? بيقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا سلام. ابو الوليد اقول له ايه? قال له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه. وكان امره فرصا. شو كلمة فرصا? يعني امرا ساقطا لا قيمة له. انت عارف لما تروح لبتاع العلم بيقول لك انا عندي شوية احنا فرض. فرض يعني احنا ساقط. فبرضو امر الوليد فرض. امر ساقط لا قيمة له. شوف ولا تعد عيناك عنه. اوعى عليك تحوز عنهم. خلي عليك عليهم دايما. ومش كده بس. واوصاه بهم خير. قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك سيدنا النبي بيقول ليه? بيقول ان فقراء امتي يدخلون الجنة قبل الاغنياء بـ500 عام. تعرف ليه? ما عندهمش حصة حساب. ما هو الفقير. ربنا هيحاسبه فلوس ما فيش فلوس. ده هو يوم ما مات كان انضف من الصيني بعد غسيل. اقول لك الفقر للجدعان. الفقر جدعانة. ما هو بيسأل واحد فقير تحب تبقى فقير ولا غني? قال لا فقير احنا. ليه يا ابني? قال اللي عرفناه احنا من اللي ما عرفناهوش. احنا والله جابك يعني. يعني. الفقير اللي راح يحلل الدم عند الدكتور. الدكتور قال له انت عندك فقر في الدم يا ابني. قال له يا خبر انت هو حصل الدم رخى. انا عايزك تسمع صلاح الحبيب. فالفقير ما عندوش حته كتاب. انما الغني عنده حساب وجبر وهندسه وميكانيكا تطبيقيه وغني ومثلثات برضه ماشي. عبال ما يتحسب على الجبر والهندسه والحساب ده اهو والقصور الاحتياجيه والعصريه يكون الفقير خلص دخل الجنه بقاله 500 سنه. قاعد متمتع ليه? لان اسأل حساب يوم القيامة هو حساب المال. حساب المال. ده النبي شرب ماء شوية مرة. شرب شوية ماء بردين. مرة. ابو ايوب المنصري بردهم شوية ماء في الهواء. النبي بعد ما شرب بس لابو بكر وعمر وقال لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوية مية بردين. شوف النهاردة كده التلاجة مليان مما جميعه. يبقى حاطط اللحوم بانواعها والاسماك بانواعها وكراتين الفراخ بانواعها. ها? وبجانب هذا زجاجات الخمرة. بيبارز الله بالمعصية. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقة. فالنبي كان صاحب مبدأ. النبي كان صاحب مبدأ لا يتغير.